ربي عفوك كم إثم رفعت على كتفي يا كم إثم رفعت على كتفي وكم سوءة في القلب تؤذي أتيت عندي رجاء مثلي برحمن سيكفي فمن يعفو سوى أملي هو العفو هو العفو وما يا خالق الأكوان باللطف عاملني ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني يا خالق الأكوان باللطف عاملني ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني الله يا خالق الأكوان باللطف تقواك ألهمني خاب الذي عصيك سبحانك ارحمني يا واهب الإحسان تقواك ألهمني خاب الذي عصيك سبحانك ارحمني ارحمني يا خالق الأكوان باللطف عاملني حبيب نبيك طه وياسيني يا ربي يا رحمن صل يد المني على الحبيب طه وياسيني يا خالق الأكوان صحبي والأنصار أهل التقى الأبرار من حبهم فني والآل والأخيار وصحبي والأنصار أهل التقى الأبرار من حبهم فني فني خالق الأكوان بلطف عامل لي عمل يرضي أنت الغني عني خالق الأكوان بلطف عامل لي مالي عمل يرضيك أنت الغني عني.